حصريا على موقع djkimo.com. في رحلة بحث مستمرة عن حد ينسيني الماضي، عن حد يملى مكان فاضي ويلملم في جراح متسابة وتقتل فيا على الهادي، عن حد أكون ضامن إنه وياي ومش هبعد عنه، مخافش يبان ضعفي صاده وأحس معاه إن أنا شيء منه، عن حد أحكيله على ذنوبي ولاقيه بيطبطب وحاسسني، عن حد هيقبل بعيوبي ويكمل فيا اللي ناقصني، أبكيه فيمسح ودموعي وأتوه فيكون هو رجوعي ويشوفني إني فريد من نوعي، وجوده أمان بيواسيني، وجوده أمان بيواسيني، وجوده أمان بيواسيني، وجوده كل يرفع ايده فوق وبقالي سنين على دي الحالة، من عامل زي الرحالة من قصة لقصة الحدوتة وبتخلص كلها برسالة. ألو ايه؟ انت بعت الرسالة بجد؟ طب انا جاي دلوقتي، يلا يلا سلام سلام سلام سلام. وبلاد بتحطني وتشني وقابل ناس وتخيني، عايش للاخر وياهم ويغيبوا برجع وحداني، وبيرجع واغرب من تاني واضطر اكمل وانساهم، وتيجي الايام وتودي وانا ده ما يبقى مصاحب خدي، لا لقيت حضن في يوم على قدي، انا حظي مهبب ومهدي ده سنين عايش ويا تحدي، انا كده فرمل وهدي في رحله بحث مستمره.